اللي هو شنو هما؟ أنا جايش مثلا طهر الخبز يعني ولباسه مثلا كان مرسس ما أفطنه ولا فراشه مرسس ولا جله مرسس ولا أفطنه ما هو يفطن له. قال لك هذا من دوب العيد في الوقت. واضح؟ كذلك كالخطا في قبلة. أنا قاعد أصلي معدل أن القبلة جد فيها حرمت مثلا معدل القبلة مثلا على شيء. عجبت مكينة سلمت قال لك أنا جايش أها انت يرسل لي تور انت كنت صلي عليه حشارة اها يرسل لي تور ما هو القبلة. هاي هم من دوب لك تعيد ما حد الوقت ما فات خريف معنا انا في الوقت الوقت ما من دوب لك لعادة صلاتك صحيحة وتمت صليت من اجاسة الى اصطان تلاقي في تسلم تلا حدك من دوب لك تعيد في الوقت صليت تور القبلة معدل ان قبلة عذب وهابك على ما اخطأت لا من دوب لك تعيد في الوقت. هي قال نبني وعيداني بوقتي واضح العال من ستر عورة والعال من طهارة خبث. وكذلك قال كالخطا في قبلة كذلك يعت الملي خطأت في القبلة. هنا ست مسائل وأثنتين طيب منهم طار منهم رصهم يعيدان معناها يكل اثنين اللولي ستر العورة وطهارة الخبث. وكذلك الملي لعت خطأت في استقبال القبلة لا عجزها كن صلعة عجز عن استقبال القبلة لا بعنا ساقط عنك كان عيام الله إنسان مريض عاجز عن الجد يقلب قد القبلة اها ما عندك مشكلة صلي على الجهة اللي تهمه أينما تولي فهم وجه الله لا عجزها أوي الغطاء معناه هي ثم اللي عاجز عن ستر العورة يسقط عنك العجز عن استقبال القبلة والعجز عن ستر العورة يسقط في ماذا ماذا طيب لا عجزها أو الغطاء لا عجزها معناها لا العجز عن القبلة الغطاء معناها عن ستر العورة أنا هي عاجز عن استقبال القبلة ولا عن ستر العورة اللي هو الغطاء معناها ما تغطي عورتك معناته أنك عجزت عنه تسقط لا عنك جاية متصلي بالحالة اللي تبي ما غادي لك فرق لي لا قاتل في الله شكل على المواعيد وما عدا وجه وكف الحرتي أنا صدق هذا الكلام هذا قال وما عدا وجه وكف الحرتي يجيب ستره. قال علم أن اللي كامل هذا قاعد البارح سبقت ما فتنا الحبنا. قال علم اللي كامل لمرأة نساء ثنتين واحدة منهم حرة وواحدة مملوكة الحرة واجب بها تستر جميع جلدها إلا وجهها وكفيه والأمة ما بين صرفها وركبتها هي الواجب عليها تستر والآخر ما عنده مشكلة هذا راه خلاف بين العلماء ما الله اللي قال بعض العلماء على انه لا يوجد حديث واحد يفرق بين الحرة والأمة في ستر العورة ثم لم يرد حديث صحيح يفرق بين الحرة والأمة في ستر العورة. وقال واحدين على هذا إجماع العلماء قال شيء جاب الشعوب ما عنده آية ولا عنده حديث قال إجماع عليه المسلمون تقول الأمة ما رأت في حديث ولا شبرت في آية قال إجماع عليه المسلمون معناها جميع العلماء يعتد بهم قالوا بذلك معناها أنهم إما شبروا فيه نص ما وصلنا ولا فهموا فهم ملي يتوافقوا عليه كامل إلا وصلنا وصلنا لا تطبيق هذا فهمتوه خارجين قالوا الإجماع والإجماع مسألة ترى تدعو يعني مجبر في نص مرة تعود مجبور في نص ومرة تعود يعني لا إجماع عليه المسلمون غير من أول يقبل من لأن الأمة ما هي طارية وأخي لها 14 قرن 14 ميت عام وهي تطبق شرع مولانا مردة كاملة كانت مروسي عليهم دصي مرقت حتى يناقش اليو هو مجموع وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره. نعم كذلك معناها يجب ستره كما معناها انه واجب على الانسان اللي معناها الراجل والمرأة والأمة المملوكة الراجل والمملوكة هاي كلهم من عن شرط الركوب والحرة واجب عليها تستر جميع بدنها الى الوجه واجب عليها تستر عورتها واجب على الأمم ما لتستر عورته وبتركم لنا مسألة خلافية اختلف الصلع علماء شنه خالشين قال العورة المغلوة وخالق العورة المخففة هذه مسألة طويلة ما قد ندخل في تفاصيل بلا تكلم الوقت احنا قدامنا ياس لكن يعني كيف من صدر أو شعر كان يطرح لي سؤال كان من درك كان المرأة في صلات ومكشح عنها شمر اللباس ولا نحضر مكشوح عنها ولا نفس وعلى قاعد فاصلين في من اللباس الرقي لكن لدى كشف لصدرنا وشعر وطرف تعيد في الوقت المقر معناها قال انها في حالة انها حرمت فصلة وسمعوا لكم يا اللي قاعد باسه ما وسافر من عود وهر كشف لصدري معناها باشوش لكن والله شعرها معناها راسها الهرم النشي طار لباسها عن شمر راسها وهي تصلي والله الهر قاشوشها طاها من اللباس والله جنحتها والله شم الصيانها وكرعيها وهي الحاجة القصرة قال انها عندهم يتسلم وطالعت على الرواية تقوم تصلي مرة أخرى لحد الوقت كامل جاب لحد الوقت ما هات وخلوا هاجم عليها تصلي

ان كل درجات كل درجات ميزان وكراعو كل درجات ميزان وكراعو معنى يا شو معناها كل واحد منكم انتم عارفين علم عصمه يحوز على راجل موثوق راجل موثوق ويتكي قد هو حدهم على فراشهم الله عليه بليده مسقمه مصبوله متقاد وتكين تقبال ممقوق مسقم ويطرح لك خط عند تحت قدامك انت ممقوط على كتافك يطرح لك خط تحت قدامك ويطرح لك خط تحت عنقرتك طارح ولا فيك ثاني على جيام السقف لوك الخطوط يعدلهم لك قد تحت قدامك وتحت عنقرتك يوقف جيم من موارهم لك قوم انت وقوم اقدم يقدم انت بكرعيك من عند خط قدامك الى عنقرتك يعني تحسبهم خرص الى جوك الله سبع اقدام لا سبع واطيات وتوهم وهما قد البين الخط والخط لك وقامت إلى جوك أكثر من ذلك لك معناها أنك اللي قدمت به واحد من أصبعك اللي كيل وخاس أرجع وقدم واحد من أصبعك الأخرى إلى عاد أصبعك الكبير أرجع وقدم أصبع المتولي والله الثاني لا بد من تستهدى على واحد من أصبعك يجيك به القدم اللي سبعة وتوهم طولك أنت السبعة بكراعك لكن اللي من أصبعك هو السبعة فقدامك انت لك هو ما رفوا لك ورياك أضبط ياك الصبع لياك وكتب عندك لعل تنسى وتم اقدم به الله اقدم به الله انه فايدة انك تقدم الله احنا قلنا ان الظهر عند من يبدأ في الزيادة الظهر ادخل ما نعرفناها عند من يبدأ الزيادة معناها ان الظهر ادخل قال العلماء على انه عنده فم رواية سمعين انه بداية انه عند من يتره يتبرم اول عند من يتره يتبرم انه يجيد عنده مقيد هي فطرون لله الناس المراقبة الوقت معناها اللي عندك بظل جاي يستاخر ينقص بالعشلة يعني يتخرص مرة لهو والك الله سابق يتقلم شوي عنده حصرة اللي يريش ليك التريشة تختلف حسب الزمن مرة يريش على قدمين ومرة يريش على ثلاث أقدام ومهم اللي جاي عندهم يجي متبرة ليك التريشة حسب ما عرفت معناها حسب أقدامها في ذاك الزمن اليوم إيه وتم اللاني تقدم انت لك ورياح ادخل الظهر وانت عرفت انه اليوم مثلا جير انه تقدام سابق يتبرن اعطى تريس عليه تقدام مثلا ورياك الصبر وصلي الظهر عرفت ان الظهر الحق وصلي يعني تعطيش تم الله صابر يعني مثلا صليت الظهر واعطيت شقدم الظهر له والك هو السبع عايد لا سبع اقدام عاد بها الظهر قولي هذاك الظهر ما تلحق زاد دقيقة معناها قدم اخر ما فات الحق عاد هناني حنين العصر معناها العصر ما هتلحق انت قدمت مثلا انت بتصلي في الظهر وقت قدمت الظهر له ولك الا سبعه قلت سبعه لا قديانا لا طوليانا يا اخي ما فات العصر اصلا لان بين الظهر والعصر قامتك انت زايد عليها القدر اللي قير عليه الله معناها انك خرص له مالك الا سبعه قول لها لكن لا طوليانا يا اخي ما فات طرش اصبر عاد وثمانيه لكن لا ما زلت انت تسعه لا قدك عشره هما مثلا عندك بالاقدام ثلاثه انت مثلا الى عاد الوقت مقيد على ثلاثه لا بد من تدير الثلاثه على السبعه قامتك انت كبقع ما فيها النقاش لا بد من تعوز قامتك بين الظهر والعصر وتزيد عليها القدر اللي زايد به الوقت ذاك اللي مقير به الوقت ضم قامتك قامتك انت لا بد من تعوز بين الظهر والعصر وتزيد عليها الصحه حتى ما قيل الوقت الى عاد زمن وذاك مقيد لك على ربعه دير ربعه على السبعه تقدرك 11 قدم راه العصر صنت والعاد مقير على ثلاثة معناها انه اللاري تقطع عشرة راهو بداية عصر سنة منها وهكذا هذا اللي عدتوا هذا نحمتوا خلا ما راعي هون اجدع قال انه ما لهم سبة انت نحمت بعض اقدامه شفت بعد قديم ظالم مالك عرفته قضية طوله هو انه يعرف الصبع عرفته معناها انك انت جنة على نساب ظهر هذا قاعد شربه في الصبح هذا خليني نقول لكم العلم باش ما يوقد عليه طبقوا مزار جديد عليه بكر لا يعود مع صباح اطرح اول وقيم مراقبوا الله عند من يعود يتركم الساعة الوحدة والله يا اخ عادة هونكم وريتين ما قد شفت الظهر ابدا داخل على الوحدة مستحيلة ما قد عيني شابتها لقد سمعت وريتين كامل يا غالي الله اني يلحق الوقت انتبه به اللي يعود من ثم عاد الوقت ما قيلوا له يظهر شاب اذا كان ينقص غالي الله اني يلحق الوقت وتشوف الفقر المنطر بالك اسرع هي الا نص ساعة والله ساعة تامة اسرع انت اللي تتعلم للحكم اطرح عود والله الواي واذا تتمورت ولكن ما سمعت في المرة الاولى